بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الباب لا باس بالإشارة إلى استدراك في حديثنا عن محمد بن إسماعيل في البحث السابق، ذكرنا أن محمد بن إسماعيل ثلاثة، وقد عددنا اثنين على أنهم اثنين وإنما هما واحد. الثلاثة في الحقيقة هم ابن بشير والبرمكي والبندق النيشابوري، وقد نفى في معجم رجال الحديث إمكانية رواية ابن بجيع عن أو رواية الكليني عن ابن بجيع مباشرة بدون واسطة، وكذلك عن البرمكي، فيتعين أن المراد حينئذ هو النيشابوري، ولا طريق لإحراج النيشابوري إلا بوجهين قد ذكر قد تقدم النقاش فيهما مرارا. فالنتيجة أن السيد الخوي، نشرنا له في البحث السابق أن السيد الخوي يبني على وثاقة محمد بن إسماعيل، والصحيح أن السيد الخوي لا يبني على وثاقة محمد بن إسماعيل، وليس في المقام اتحاد كما جاء ذلك في طبعة المعجم الأخيرة. على أي حال، فقط للمعلومية، كيفما كان كلامنا في المواقيت لا زال مستمرا، ومن المواقيت التي يمكن الإحرام منها أدنى الحيل، فإنه ميقات للعمرة المفردة بعد حج الإفراد والقران، كما أنه ميقات للعمرة المفردة لمن كان بمكة. أما النائي الخارج للعمرة المفردة فميقاته الخارج من بلده إلى مكة، فميقاته ما يمر به من المواقيت المعروفة التي تقدم ذكرها، وقد تقدم الكلام في ذلك عند تحدثنا أو عند حديثنا عن الأحكام المختصة أو المتعلقة بالعمرة. الظاهر أن هذا الحكم لا خلاف فيه، وهو من الأحكام الاتفاقية بين الأصحاب. استدل لكون أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة بصحيح الجميل بن دراج التي ذكرها المصنف في الماتن، وهي الواردة في الباب 21 من أبواب أقسام الحج في الحديث الثاني. محمد ابن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج صحيح أعلى جدا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات، يعني بحيضها، فتجعلها حجة على أساس أنها تحول حجها حينئذ من حج تمتع إلى إفراد، لكونها لا تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع، فينقلب حجها حينئذ إلى إفراد، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، يعني فتأتي بعمرة مفردة تبعا لحج الإفراد، كما قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة. فتكون الرواية إذن دالة على أن أدنى الحل وهو التنعيم المفروض، إذا قلنا بأن المراد به هو أدنى الحل، يستفاد منه كونه محرما للعمرة المفردة لحج الإفراد وما شابه كما ذكرنا. لكنه قد استشكل في الاستدلال لهذه الرواية أولا، وهذا الذي أشار له المصنف لو أردنا أن نكون دقيقين، قوله وموردها وإن كان هو العمرة المفردة بعد حج الإفراد، إلا أنه هذا إشارة للاستشكال الذي سأذكر. استشكل في الاستدلال بهذه الرواية أولا بأنها أخص من المدة، لأن الكلام في كون أدنى الحل ميقاتا لمطلق العمرة المفردة هذا أصل الدعوة، بينما الذي يستفاد من صحيحة جميل أن أدنى الحل ميقات لخصوص العمرة المفردة المسبوقة بحج الإفراد، بل والعمرة المفردة الواجبة على المستطيعة التي لم تتمكن من إتمام عمرة التمتع، يعني ليس عمرة المفردة لحج الإفراد بقول مطلق، بل عمرة المفردة التي انقلب حجها الى حج عمرة مفردة للمرأة التي انقلب حجها الى حج افراد لعذر لعدم استطاعتها من اتمام عمرة التمتع. فالرواية مختصة بخصوص هذا الفرد، فلا يستفاد منها حكما عاما او شاملا بكافة الموارد كي يدعى بان ادنى الحل ميقات لكل من اراد الاتيان بعمرة مفردة بالبيان الذي ذكر. ثانيا، ان الصحيح تدل على اجزاء الاحرام من التنعيم دون ادنى الحل. فاذا هذان اشكالان يذكران في المقام على الرواية. ولذا ذكر المصنف انه مع كون الصحيح مختصا بمن ذكرنا يمكننا ان نتمسك لاثبات التعميم وكون ادنى الحل محرما لمن ذكرنا في مطلع الحديث بصحيحة عمر بن يزيد الواردة في الباب 22 من ابواب المواقيت في الحديث الاول. محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، عمر بن يزيد أو طريق الشيخ الصدوق إلى عمر بن يزيد صحيح كما ذكره في المشيخة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الخروج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها، فإنها دلت على أن أدنى الحل ميقات لكل من أراد أن يحرم بعمرة مفردة، ولا ريب أن من أراد أن يخرج من مكة أعم من كونه مكيا أو كونه وافدا إلى مكة أو كونه مجاورا في مكة، فيثبت حينئذ التعميم لكن بمقتضى صحيحة عمر بن يزيد لا برواية جميل التي تقدمت. الكلام بعد ذلك في مسألة أخرى، أو من الآن يبدأ الحديث في الفروع الثلاثة تقريبا في بالنسبة إلى أحكام الميقات. السادس والسابع والثامن هي عبارة عن فروع متعرضة لأحكام المواقيت. الفرع الأول الذي ذكره المصنف في مسألة أحكام المواقيت هو: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة المقدسة أن يجاوز الميقات اختيارا من دون إحرامين. هذا الحكم قد ادعي عليه الإجماع من قبل غير واحد من أصحابنا، آخرهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة. ويدل عليه عدة نصوص، منها صحيحة معاوية بن عمار التي سبق وذكرناها في الفرع الأول، وقد جاء فيها: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرمون، فإنها دلت على عدم جواز اجتياز الميقات لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة دون أن يكون محرما، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، فلا كلام عندنا فيها إذن. كذلك لا يجوز الإحرام قبل الميقات، وقد ذكر في الجواهر بأنه لم يجد خلافا لأحد من أصحابنا في عدم جواز الإحرام قبل الميقات. ويدل على ذلك صحيحة عمر بن أدينة الواردة في الباب التاسع من أبواب المواقيت الحديث الثالث. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة صحيح أعلائي جدا. قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: ومن أحرم دون الوقت، يعني دون الميقات، فلا إحرام له، يعني أن إحرامه غير صحيح. رواه الشيخ الطوسي بسند يقع فيه محمد بن سنان، فالكلام فيه على المبنى بناء على وثاقة محمد بن سنان يبنى على قبول الرواية بكلا الطريقين. بناء على عدم وثاقة محمد بن سنان كما هو الأقوى يعتمد على طريق الشيخ كليني فقط، ويكون طريق الشيخ الطوسي ساقطا عن الحجية والاعتبار. ذكر المصنف وقد أشار لذلك أيضا الأستاذ دامت أيام بركاته في كتابه التهذيب في الحج والعمرة، إلى أنه قد شبه في بعض النصوص من أحرم قبل الميقات طلبا لفضيلة زيادة الإحرام بمن صلى فريضة من الفرائض أكثر من المقدار الذي قد قرر إليها، كان يصلي الظهر ستا مثلا طلبا لزيادة الفضيلة والثواب، فإذا كان يثاب على الأربع بأربع درجات إذا صلى ستا فلا ريب أنه يثاب بست درجات. من تلك الروايات الواردة في باب التاسع من المواقيت، الرواية السادسة عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، كتاب قرب الإسناد يعد من كتب الدرجة الثانية عندنا في المصادر الحديثية، غالبا طريق عبد الله بن جعفر الحميري إلى أغلب الرواة لا يخلو عن خلل. كتاب في الجملة معتبر. عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال: حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت عليهم وقلت: ليس الإحرام إلا من الوقت، فخشيت. لا ليسكم الباب التاسع ما فيها دلالة على أي نقرأ. فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدا من أن أحرم معهم. قال: فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له بريس بن عبد الملك: إن هذا زعم أنه لا ينبغي الإحرام إلا من الوقت، فقال: صدق. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة وليس الحجفة، ولأهل يمن قرن المنازل، ولأهل نجد العقيق. فإنها دالة على ذلك، لكن لا دلالة لها على أن على المدعى، يعني زيادة في الثواب. من أراد فليرجع إلى كتاب الأستاذ التهذيب في الحج والعمرة، فإنه ذكر أو أشار هناك إلى بعض الروايات التي تدل على أصل المدعى، لكن ما نقله المصنف يبدو لي في غير محله، لأن الرواية الواردة في الباب التاسع من أبواب المواقيت الحديث السادس لا دلالة لها إلا على أنه لا يجوز له الإحرام قبل الميقات على أي حال. الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني، وهو جواز الإحرام من قبل الميقات بالنذر وعدمه. إذا نذر المكلف الإحرام قبل الميقات فالمنسوب إلى أكثر المتأخرين من أصحابنا، بل أكثر أصحابنا، بل المشهور منهم القول بصحة النذر. خالف في ذلك ابن إدريس في كتابه الشرائر، والعلامة في كتابه المختلف، وقد مال إلى ذلك المحقق في كتابه المعتبر، حيث أن الظاهر من عبارته في المعتبر التردد. وقد قوى القول بعدم صحة الإحرام من النذر قبل الميقات صاحب كشف اللتان في كتابه كشف اللتان. استدل المشهور كما ذكر ذلك المصنف بما عبر عنه المصنف تبعا لمعتمد العروة الوثقى، ولما جاء أيضا تبعه تبع المعتمد التهذيب في الحج والعمرة، بصحيحة الحلبي منشأ التعبير الشيخ الخوئي وتبعه من تبعه بمقتضى القاعدة. على أي حال، صحيحة الحلبي التي أشار لها المصنف في المتن وهي الواردة في الباب الثالث عشر من أبواب المواقيت الحديث الأول، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن شعيب عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة وليتي لله بما قال. هذه الرواية تمسك بها في المعتمد وتبعه في التهذيب والمصنف على جواز الإحرام من بالنذر قبل الميقات، لكن يمكن النقاش في الرواية سندا ودلالة. أما دلالة فإن قوله فليحرم من الكوفة يحتمل أن مراده فليحرم من ميقات أهل العراق، كما ورد ذلك فليحرم من البصرة، يعني فليحرم من ميقات أهل العراق. ومع كون هذا الأمر متصورا لا تدل حينئذ على جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر. هذا الإشكال الدلالي. أفاد في التهذيب في الحج والعمرة بأن هذا الإشكال قابل للدفع فليراجع، والإنصاف أن ما ذكره هنا وجيه يمكن قبوله. وأما الإشكال السندي فيشكل على الرواية سندا بما ذكره الشيخ حسن ابن صاحب المعالم في كتابه منتقى الزمان في له الأحاديث الصحة والحسام، فقد استشكل على هذه الرواية بإشكالين: الإشكال الأول في حماد الواقع في سند الرواية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن شعيب عن حماد عن الحلبي، قال بأن حماد هنا مردد بين اثنين: الأول لا يروي عنه الحسين بن سعيد دون واسطة، والثاني لا يروي عن الحلبي، وعليه يكون حماد في المقام مجهولا. ذكر في المعتمد كلاما لرواية الحسين بن سعيد عن كلا الحمادين، وفي الجملة لا مانع من الالتزام بكلامه في المعتمد، وهو الذي التزم به ايضا في التهذيب. الاشكال الثاني وهو العمدة ان الرواية قد وردت عن الحلبي وفي نسخة عن علي، فعلي او الحلبي، هل يراد يعني الراوي هو الحلبي او يراد انه علي؟ قال صاحب منتقى الجمال بان الراوي مجهول لتردده بين الحلبي وبين الثقة وبين علي، المراد به علي بن ابي حمزة البطائني لرواية حماد عن خصوصا، وان المذكور في نسخ التهذيب القديمة والثاني علي، وتصحيف علي بالحلبي قريب جدا لقربهما وشباهتهما في الكتابة، وعليه لا يكون الراوي مشخصا، وعندها لا يمكن الالتزام بصحة الرواية. في تهذيب التهذيب في الحج والعمرة ذكر جوابا، لأننا لما راجعنا الاستبصار وجدنا أن الوارد فيه الحلبي وليس علي، فعندها يثبت أن المراد به الحلبي وليس علي، ولا يخفى ضحفه والعجب صدوره منه، وهو الذي يقال في حقه من أصحاب الفن. وأضعف من ذلك ما جاء في المعتمد، فراجع تعرف، والحق أن الإشكال محكم ولا يمكن الالتزام بتمامية سند هذه الرواية. لكن الذي يهون الخاطب أن عندنا رواية أخرى مروية بسند معتبر وإن وقع فيه سماع وهي موثقة أبي بصير متضمنة لنفس المضمون يمكن الالتزام بمفادها. طبعا لنا شواهد تؤكد على أن الوارد في سند رواية الحلبي هو علي وليس الحلبي من اتحاد المتن ومن الراوي، وجميع ما أفاده في معتمد العروة الوثقى عهدته على مدعيه صدوره من مثله عجيب، ولعمري لعله من قلم المقرر إذ أن خريف فن الرجال كالسيد الخوئي وهو هو الذي كتب ما كتب لا ينبغي أن يصدر ذلك منه، فأظنه من قلم المقرر. لكن العجب من مؤلف التهديد في الحج والعمرة وهو حريت هذا الفن في متابعته لما صدر من قلم المقرر في المعتمد والعصمة لأهلها. على أي حال فالنتيجة أن الرواية لا يمكن الالتزام بها. العمدة إذن هي رواية أبي بصير الحديث الثالث الوارد في نفس الباب لكن في سنده شماعة وشماعة ثقة كما على الأقوال، فلا مجال أو لا وجه حينئذ للنقاش في هذا الأمر. فالصحيح ما عليه المشهور. لكن ابن إدريس كما ذكرنا التزم بعدم تمامية قول المشهور، وواضح أن منشأ قول ابن إدريس يعود لعدة أمور. أولا أو نكتفي بأمرين. اولا ان ابن ادريس لا يرى حجية خبر الواحد العاري عن القرائن، ورواية الحلبي لو قلنا بها او موثقة ابي بصير التي اعتمدناها خبر احد لا يعتمد عليه ابن ادريس فيكون حينئذ ساقطا عن الاعتبار فلا دليل. ثانيا ذكر ابن ادريس مانعا يمنعه من الالتزام بصحة الإحرام وهو أن جواز الإحرام بالنذر من غير المواقيت الموقتة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله يستلزم لغوية هذه المواقيت، حيث سوف يحرم النذر من المحل الذي عقد نذره على الإحرام منه، وبالتالي سوف يترك الإحرام من المواقيت المؤقتة فيلزم من ذلك لغوية توقيت المواقيت، فحذرا من لغوية توقيت المواقيت نمنع من صحة الإحرام من الناس. أجاب المصنف عن هذا الوجه بأن لغوية المواقيت غير متحققة، وذلك لعدم إحرام جميع الناس بالنذر، بل هناك أناس يحرمون بالنذر وهناك أناس يحرمون بغير النذر وهم كثيرون، فتظهر للمواقيت حينئذ فائدة في غير حالة النذر، فلا يلزم من ذلك لغوية له توقيت المواقيت. وقد يشكل بإشكال ذكره في العروة، وقد يشكل بإشكال آخر يمنع من انعقاد النذر للإحرام قبل الميقات، وبأن يقال هناك قاعدة معروفة عندنا في باب النذور، وهي القاعدة بلزوم الرجحان في متعلق النذر، فلا ينعقد النذر إلا إذا كان متعلقه راجحا في نفسه. وعلى هذا يتوجه هذا الإشكال، وهو بناء على أن الإحرام قبل الميقات غير مشروع كيف يتعلق به النذر وينعقد؟ وإن شئت قل إن الإحرام قبل الميقات غير جائز، فإذا كان الإحرام قبل الميقات غير جائز فلا يكون هناك رجحان في متعلق النذر، لما لم يكن في متعلق النذر رجحان لا ينعقد النذر، للقاعدة القائلة بلزوم الرجحان في متعلق النذر. أجاب في معتمد العروة الوثقى بالجواب التالي وهو الذي ذكره المصنف في المقام، بأن القاعدة المذكورة وهي لجوم رجحان متعلق النادر هل هي حكم عقلي أو حكم تعبدي؟ والمائز بين الاثنين أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص ولا التخصص، أما الأحكام التعبدية الشرعية فإنها تقبل التخصيص. إن قلت بأن القاعدة المذكورة حكم عقلي تم ما ذكرت، وإن قلت بأن القاعدة المذكورة حكم شرعي تعبدي كما هو الصحيح فلا وجه لما ذكر، لأن القاعدة المذكورة بعدما ثبت كونها قاعدة شرعية تعبدية فهي تقبل التخصيص، فيمكن الالتزام بوجوب الوفاء بالنذر في مورد نذر الإحرام قبل الميقات، وإن كان الرجحان فيه ناشئا من قبل النذر، إذ يستكشف حينئذ رجحانه بشرط النذر من خلال النص الدال على جواز الإحرام بالنذر. هذا جواب. جواب آخر ذكره المصنف قال: ويمكن الإجابة لما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية ولا حاجة لنا في ذكره بعد تمامية جواب صاحب المحتمل. الفرق الثالث الذي تم التعرض له في المقام في أحكام المواقيت، وهو يستثنى من عدم جواز الإحرام قبل الميقات، ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر. مورد ثاني يستثنى من جواز الإحرام قبل الميقات، وهو إذا خشي فوات عمرة رجب، يعني إذا أراد المكلف الإتيان بعمرة رجب وخشي انقضاء شهر رجب، إذا أخر الإحرام لحين بلوغ الميقات جاز له أن يحرم قبل الميقات، ويحسب له حينئذ الإحرام في شهر رجب حتى لو أتى ببقية أعمال النسك في شهر شعبان المعظم. يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي الواردة في الباب في الحادي عشر من أبواب المواقيت، أو عفوا الثاني عشر من أبواب المواقيت في الحديث الثاني. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب، أم يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى. هي تامة الدلالة. فقد تشير لنكتة رجالية في الجواهر، عبر عن الرواية بالصحيحة وعبر عن المروي عن أبي عبد الله، وفي العروة أيضا عبر عن الرواية بالصحيحة وعبر عن المروي عن بأبي عبد الله. في المعتمد ذكر بأن لعل التعبير بالصحيحة مبني على ما التزمنا به من أن المناط عندنا في الاعتبار وعدم الاعتبار، فكل ما كان معتبرا فهو صحيح، وكل ما لم يكن معتبرا فهو ضعيف. لكن يمكن أن نذكر هذا الاحتمال، وإن كان هناك اشتباه في النسخ في أبي عبد الله، لكن يحتمل أن نظر السيد اليزدي وكذا صاحب الجواهر إلى أن إسحاق بن عمار متعدد الصيرافي أو الصيرفي والصاباطي، والصاباطي هو الذي قد توقف في مذهبه فإنه فصحي وإن كان ثقة، لكن الصيرفي ثقة إمامي على الأقوى. فبناء على التعدد فنقول حينئذ إذا أحرج من هو الصيرفي أمكن الالتزام حينئذ بصحة هذه الرواية. ومن أراد البحث في الاشتراك وكيفية التمييز بينهما فليرجع لما حرره يرى شيخنا الشيخ أحمد الطعان في رسالته ما لو اجتمع عيد وجمعة في الكتاب المطبوع أخيرا بعنوان الرسائل الأحمدية، فإنه تعرض هناك إلى بحث مفصل حول إسحاق بن عمار وأثبت أنهما اثنان الصيرفي يغاير الصاباطي خلافا لما جاء في المعجم. وعليه إذا أحرج أن المقام أن الوالد في البين هو الصيرفي أمكن أن يقال بأن تعبير صاحب الجواهر وصاحب العروة بالتصحيح بالصحيح على القاعدة. الفرع الأخير في المقام وهو إذا شك المكلف في بلوغه الميقات وعدمه لكي يجوز له الإحرام فمقتضى استصحاب عدم البلوغ إلى الميقات يستلزم عدم جواز الإحرام. يعني بعبارة أخرى لا بد من الإطمئنان أو اليقين بأنه قد وصل إلى الميقات، فما لم يحرج الوصول إلى الميقات يستصحب عدم البلوغ. وكذا في حالة الشك في بلوغ الميقات وعدمه يجري استصحاب عدم الوصول إلى الميقات أو يجري استصحاب عدم بلوغ الميقات فلا يجوز الإحرام حينئذ. هذا تمام الكلام في الأحكام المتعلقة بالمواقيت. وبهذا نكون قد أنهينا المرحلة الأولى من أحكام الحج. الكلام فعلا بعد ذلك في كيفية الإحرام أو في تفاصيل الحج والعمرة بدءا بالإحرام ومتعلقاته يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. قبل أن أختم، بالأمس قد ذكرنا الإشارة إلى المحاذاة في كلام سيد العروة، وقد أجاد الأستاذ في التهذيب في الحج والعمرة في بيان كلام السيد اليزدي صاحب العروة والإشارة إلى الفرق بين القولين، فمن أراد فليراجع الجزء الثاني من كتاب التهذيب في الحج والعمرة للأستاذ أطال الله بقاه، فقد أجاد في بيان ذلك. ولا بأس بمراجعة المصادر السابقة ليعلم المصدر، والحمد لله رب العالمين. أصالة البراءة يا أرباب الأصول إذا تساقطتا فما هو الأصل الثابت في المقام أو الأصل المحكم في المقام يا أرباب الأصول؟ تجي البراءة الأكثر، هذا تقريب آخر. تأملوا في الأصل ولنا كلام فيه إن شاء الله في الدرس القادم. أقول في مقام الجواب يمكن أن يقرب أن الصحيح هو الالتزام بثمانية وأربعين ميلا، مو بأصل أتكلم، وذلك من خلال التالي. أقول إن القدر المتيقن هو القول بثمانية وأربعين ميلا، لأن الواجب على الجميع بحسب أصل الشرع كما تقدم هو حج القران أو الإفراد. خرج من ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وقد تردد مفهوم من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بين محتملات ثلاثة: 12 18 48 ميلا. القدر المتيقن الذي لا يشك أحد فيه أنه قطعا ينطبق عليه أهله غير حاضر المسجد الحرام هو 48 ميلا، فمن كان منزله دون ذلك يبقى تحت دليل وجوب الحج بالقران والإفراد على الجميع، وليس هذا من صغريات التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لأن عندنا قدر متيقن معلوم والبقية يدخلون تحت العموم بعد خروج القدر المتيقن، وعليه يحل المطلب حينئذ. المعلوم والبقية يدخلون تحت العموم بعد خروج القدر المتيقن، وعليه يحل المطلب حينئذ. إذا ما تكون تساقط لا مع الالتزام مع عدم التساقط، لا اقتصار على القدر المتيقن. ثم حتى لو قلنا بالتساقط زين، فحين اذا قلنا بالتساقط لن نصل الى هذا الامر، وانما نقول باننا نقتصر على القدر المتيقن لا يسمى جمعا عرفيا، وانما كمحاوله لاحراج ما هو الوظيفه الفعليه. يقول قدر المتيقن مو جمع عرفي، يعني محاوله القول بان المقام من موارد تردد المفهوم بين الشعة والضيق فيقتصر فيه على المقدار المتيقن فقط، على اي حال يعني في موارد اجمال المفهوم، على اساس ان التعارض بين الروايات في لحاظ المفهوم فالمفهوم يكون مجملا، ففي كل مورد كان المفهوم مجملا نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن عندنا هو المعنى الذي ذكرناه. تعرض المصنف بعد ذلك الى مسألة أخرى، وهي مسألة خلافية بين أصحابنا. قلنا بأن المسافة المقررة 16 ميلا أو 8 فرسخا عفوا أو 48 ميلا أو 90 كيلومترا، فمن أين يبدأ الحساب؟ هل يبدأ الحساب من مكة أو يبدأ الحساب من الحرام زاده الله عزة وشرفا؟ ثم الى بعد الحرم هو البيت، يعني الا ان تريد بالبيت الكعبة المقدسة زين، ثم في الجانب الاخر ينتهي الحساب في المحلة او ينتهي الحساب ببيته؟ هو لم يتعرض للثاني، اقتصر على الاول، ان مبدأ الحساب من البيت زاده الله عزة وشرفا، او ان مبدأ الحساب من مكة المقدسة. هناك خلاف بين اصحابنا، بعض اصحابنا قال بان الحد يبدأ من المسجد الحرام، وبعضهم الاخر قال ان الحد يبدأ من مكة المقدسة. مقتضى الآية القرآنية اذا قلنا بان من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، ان المراد من المسجد الحرام نفس المسجد، فسوف يكون مبدأ الحج هو المسجد الحرام. اما لو استعنا بآية الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والمسجد الحرام المعني في الآية كان عبارة عن مكة، لان المتفق عليه ان المصطفى صلى الله عليه وآله اسري به من بيت ام هاني، واطلق على مكة باكملها المسجد الحرام تشريفا، فيكون الاطلاق في الآية القرآنية ايضا المسجد الحرام على مكة تشريفا ليس الا، فلا دلالة للآية حينئذ على ان المراد هو المسجد زاده الله عزة وشرفا. المصنف قال باننا لو لم نتمسك بالآية زين، او عفوا المصنف قال باننا نتمسك بصحيح الزرارة على ان وظيفة او ان مبدأ الحج هو المسجد الحرام، وهي التي ذكرت في المثل، من لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام، قال يعني اهل مكة، ليس عليهم متعة، كل من كان اهله دون 48 ميلا ذات عرق وعشفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة. قال بأنها دالة على أن المسافة تبدأ من المسجد الحرام وليس من مكة، لأن الرواية فسرت الآية وقد أشارت إلى أن المراد من المسجد الحرام هو المسجد، لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ففسرت المسجد الحرام بالمسجد. لكن يمكن أن يقال أن صحيحة زرارة ليس فيها ما يدل على تعيين مبدأ الحاد. الإمام قال لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال لم يكن حاضر المسجد الحرام، بل تعبير الإمام على خلاف ذلك بعد ذلك في الدين. يدور حول مكة، التعبير بيدور حول مكة لعله ناظر إلى أن الحد هو مكة وليس الحد هو المسجد الحرام، بقرينة أن ما ذكرنا أن ذكر المسجد الحرام يكون من باب التشريف ليس إلا، ومع كون ذكر المسجد الحرام من باب التشريف ليس إلا يصعب التمسك حينئذ بالصحيحة لإثبات أن مبدأ الحساب هو مكة المقدسة، مبدأ هو المسجد الحرام. ثم ذكر المصنف في نهاية هذه النقطة أنه لو منع عن دلالة الآية القرآنية على عدم جواز التمتع لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام، يمكننا إثبات ذلك تمسكا بصحيحة الفضلاء التي وردت في المقام ليس لأهل مكة متعة، وهي واضحة الدلالة في ذلك. بقي عندنا في البيت نقطة واحدة في هذا المطلب، وهي أن كل ما قدمناه من جريان التقسيم الثلاثي في أن من كان أهله حاضر المسجد الحرام مخير بين الإفراد والقران، ومن كان أهله غير حاضر المسجد الحرام ووظيفته حج التمتع، إنما ينطبق هذا الحكم في الحج الواجب بالأصل يعني حجة الإسلام، فلا يجري هذا الحكم في الحج المستحب المندوب أو الحج الواجب بالوجوب العرضي كالنذر وأخويه، فإن هذه الموارد كلها يكون المكلف فيها بالخيار بين أن يحج حج قران أو تمتع أو إفراد. ويدلنا على هذا التخيير صحيحة البيزنطي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي الواردة في الباب السادس من أقسام الحج الحديث الأول، عفوا للباب الرابع من أبواب أقسام الحج الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكلي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها، وذلك في سنة 12 و200، فقلت بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال متمتعا. فقلت له أيما أفضل، المتمتع بالعمرة إلى الحج؟ طبعا السؤال الإمام قطعا ليست حجته حجة الإسلام وإنما حجة مستحبة، هنا سؤال محل كلامنا كله هنا. وقد أقر الإمام البيزنطي على سؤاله، فإذا كان البيزنطي يعلم أن الإمام حجته حجة مستحبة ويسأل الإمام بأيهما دخل يشعر ذلك بالتخيير حتى للنائي، لأن الإمام لم يكن قريبا أو مجاورا في مكة فيستفاد التخيير. نعم الأفضل للمقيم أو للموجود في مكة وللنائي عن مكة الدخول بالتمتع، ويدلنا على ذلك دليل الصحيحة. فقلت له أيما أفضل، المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وشاق الهادي؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام الباقر يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة. لكن قد يقال بأن هذه الرواية معارضة لي أو معارضة بصحيحة الفضلاء، لأن هذه الرواية دلت على أنه يجوز لأهل مكة ولغيرها الخيار الدخول بالإفراد والقران والتمتع، بينما صحيحة الفضلاء قالت بعدم جواز الإتيان بالمتعة لأهل مكة. فمقتضى إطلاق صحيحة الفضلاء نفي الواجب والمستحب متعة لأهل مكة، ومقتضى صحيحة البيزنطي جواز ذلك لأهل مكة. فيمكن أن يعالج فنقول بحصر المنع بخصوص المكيين يعني أهل مكة، ويبقى البقية على حالهم، على أننا يمكن أن نستفيد من نصوص أخرى كصحيحة الحلبي التي ذكرها في المد جواز ذلك لأهل مكة، فقوله ليس لأهل مكة متعة ينحصر حينئذ في الحج الواجب لا الحج المستحب. وصحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المد هي واردة في الباب الرابع من أبواب أقسام الحج الحديث الثالث. لحظة بس أقرأ هذه وخذ لكم الحديث الثالث. وعنهم محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما حججت عن أبيك وربما حججت أو ربما حججت، احتمال أنها مخاطبة إلى الإمام واحتمال أنه متكلم، ربما حججت أنت وربما حججت أنا عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن رجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال تمتع. فقلت إني مقيم بمكة منذ 10 سنين. فقال تمتع. فإذا قول الإمام عليه السلام في صحيحة الفضلاء وليس لأهل مكة متعة أو على أهل مكة متعة تحمل على الواجب يعني حجة الإسلام، وأما الباقي فيبقى على له الجواز والتخيير. بل نعم في سنة الإمام عليه السلام وذلك في سنة 12 و200 لا إمام الجواد هذه لا ثاني. كان أبو جعفر عليه السلام يقول الإمام الجواد عليه السلام يخبر عن الإمام أبي جعفر عليه السلام. ما أنكر نحن هذا لا هني الكلام هذا كان أبو فقال كان أبو جعفر عليه السلام يقول الكلام بعد ذلك في مواقيت الإحرام. ويقع الحديث عن هذه الأمور. هناك أماكن خصصتها الشريعة المقدسة يحرم من أراد دخول مكة منها، يسمى كل واحد من هذه الأماكن ميقاتا. ومورد الاتفاق بين الأصحاب على 5 منها، والبقية محل كلام. بعضهم حصر المواقيت في 5 أحصاها صاحب الجواهر إلى 10 أو 11، ويمكن أن تحصى إلى 18، ويمكن أن تحصى إلى أكثر من ذلك. على أي حال محل الاتفاق وعدم البحث بين أصحابنا 5 مواقيت. المواقيت 5 التي اتفق عليها مواقيت لمن جعلت لهم ولكل من يمر عليها وإن لم يكن ممن وقت له الميقات. تلك 5 هي: الأول مسجد الشجرة وهو ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج عن طريقها. الثاني وادي العقيق وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من يمر عليه من غيرهم. الثالث الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من مر عليها من غيرهم. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن وكل من مر عليه من ذلك الطريق. الخامس والأخير قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف وكل من مر عليه من غير أهل الطائف. يدل على أن هذه المواقيت ميقات لمن وقت له أو وقتت له ومن مر عليها صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن الواردة في الباب الأول من أبواب المواقيت الحديث الثاني. الباب الأول 300 وشرح. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه هذا طريق، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله. طريق ثاني، محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. الطريق الأول لا نقاش ولا كلام فيه وهو طريق معتبر. الطريق الثاني ومحل كلام في وقوع محمد بن إسماعيل في أقرى رواية ما تعرف له. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرمون، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق. أشار الشيخ الهيرواني في نهاية هذه الرواية على أن توقيت النبي صلى الله عليه وآله لميقات لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، لأن العراق بمعنى الكوفة والبصرة إنما كانت في زمن الرجل الثاني، فهذه من دلائل النبوة. بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممن يلي مكة فوقته منزله. فإن هذه الرواية دلت على أو تضمنت النهي عن تجاوز الميقات دون إحرام، ولم يخصص الميقات بمن وقت له. قلت في طريق هذه الرواية أو في أحد طريق هذه الرواية يقع محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني دون واسطة، ومحمد بن إسماعيل الذي روى عنه الكليني دون واسطة محل كلام في من هو ومحل كلام في وثاقته، وهذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم.